أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فاللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك يا رب العالمين. نبدأ بحول الله وقوته وتوفيقه في شرح متن الأخضري في الفقه المالكي. وهذا المتن هو من أصغر متون الفقه المالكي، وكثيرا ما ينصح العلماء بالبدء به، إذ هو مقتصر على بابي الطهارة والصلاة من العبادات، وقد امتاز بتفصيل أحكام سجود السهو. ولهذا اشتهر قولهم سهى الأخضري وحج ابن عاشر، لأن ابن عاشر في منظومته المرشد المعين أطال النفس في باب الحج، حتى إنه نظم حوالي 60 بيتا في الحج فقط. فكذلك الأخضري رحمه الله وجميع علمائنا أطال النفس في سجود السهو. الأخضري عالم جزائري من علماء القرن العاشر الهجري، حيث توفي سنة 983 على الأرجح، وهو عبد الرحمن ابن محمد الأخضري الذي كان يكنى أبا زيد. له مؤلفات أخر، وقد اشتهر بالنظم، كثير من مؤلفاته هي نظم، ومن أشهرها السلم المنورق في علم المنطق، وهي 144 بيتا. قيل إنه نظمه وعمره 21 سنة، ولهذا قال في هذه المنظومة السلم المنورق، قال: ولبني 21 سنة معذرة مقبولة مستحسنة، يعني ويعتذر للقراء إن وجدوا خطأ في ما نظمه، اعتذر بصغر السن، ويقول إن من نظم وعمره 21 سنة فهو معذور إن أخطأ. له كذلك الرائية، وهي من 163 بيتا، وهي في مدح النبي صلى الله عليه وسلم وذكر شمائله الشريفة. كذلك له اللامية، وهي 250 بيتا، في الدعوة والتوجيه والإرشاد ووصف آفات زمانه التي انتشرت بين الناس والتحذير منها. كذلك له القدسية، منظومة من 357 بيتا، وقد احتسب فيها على بعض المتصوفة، يعني أنكر على بعض المتصوفة إدخالهم كثيرا من البدع في طريقة التصوف، وسار في ذلك على طريقة الشيخ أحمد زروق رحمه الله تعالى، الذي سمي محتسب المتصوفة لأنه أصلح كثيرا ونبه كثيرا على ما دخل طريق التصوف من المخالفات والبدع. ومن قوله في هذه المنظومة، أقصد الأخضري في منظومته القدسية، قال: وقال بعض السادة الصوفية مقالة جلية صفية: إذا رأيت رجلا يطير أو فوق ماء البحر قد يسير، ولم يقف عند حدود الشرع، فإنه مستدرج أو بدعي. وبالعودة إلى متن الأخضري في الفقه، هذا المتن شرحه عدد من العلماء، ومنهم العلامة الشريف محمد ابن محمد سالم المجلسي، الذي توفي سنة 1302 للهجرة، 1302 للهجرة، وهو صاحب الشرح الموسع الكبير لخليل المعروف بلوامع الدرر في هتك أستار المختصر، وهو من أوسع شروح مختصر خليل، قد طبع قبل عدة سنوات. وشرحه هذا للأخضري، شرح العلامة المجلسي للأخضري، سماه منح العلي في شرح كتاب الأخضري، وقد حقق هذا الشرح من قبل بعض علماء الشناقطة جزاهم الله خيرا، وعلق عليه العلامة أباه بن محمد علي بن نعم شيخ محضرة الفريوة الكبير من علماء موريتانيا. وبدأ الشيخ عبد الرحمن الأخضري بدأ متنه هذا بمقدمة في السلوك والآداب، وقد أحسن فيها، وكثيرا ما يفعل العلماء ذلك سواء من ألف في الحديث أو صنف في الفقه كما فعل ابن عاشر، إلا أنه جعل يعني الأبيات المتعلقة بالسلوك والتزكية والآداب جعلها في آخر منظومته المرشد المعين. كذلك في الحديث مثلا نجد الحافظ ابن حجر جعل بابا جامعا في آخر بلوغ المرام، جمع فيه أحاديث في الآداب والسلوك ونحو ذلك وغيرهم من العلماء. وباب الجامع هذا موجود أيضا في الرسالة، وموجود في عدد من كتب الفقهاء من المالكية أو غيرهم. قال رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بدأ بالبسملة ولا نريد أن نطيل، ومعروف يعني شروح العلماء في المتون والمصنفات وتعليقهم على البسملة وشرحها، لا نريد أن نطيل فيها، إلا أنه بدأ فيها بذكر الله تعالى بالبسملة والحمد والصلاة كما هي السنة واتفاق أهل العلم على البداءة بذكر الله تعالى من البسملة وحدها أو بإضافة الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إليها. قد ورد في ذلك أحاديث صححها بعضهم بمجموع طرقها، وهي التي فيها كل أمر لا يبدأ فيه، أو كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بذكر الله فهو أقطع أو أجدم، أو لا يبدأ فيها بسم الله فهو أقطع أو أجدم، يعني ناقص البركة وناقص الفضل. فبدأ بالحمد ثم ثنى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم معروف مشهور، ويكفي في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة، قوله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا، إلى غير ذلك من النصوص. وقد حقق علماؤنا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة مرة في العمر، لأنه بهذه المرة يحصل الامتثال للأمر الإلهي بقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ويكفي أيضا في فضلها أن الله تعالى يصلي كما سبق، يصلي على من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ومن صلى الله عليه فقد خرج من الظلمات إلى النور، لأن الله تعالى قال في سورة الأحزاب: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وذهب الشافعية في مذهبهم كما هو معروف إلى وجوبها في التشهد الأخير في كل صلاة، وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحب الإكثار منها، يتأكد ندبها في يوم الجمعة لأمره صلى الله عليه وسلم بذلك بقوله عن يوم الجمعة فأكثر علي من الصلاة فيه صلى الله عليه وسلم. وأيضا عند ذكره صلى الله عليه وسلم لقوله البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. وقد ذكر بعض العلماء والعباد فائدة وهي أنك تبدأ إذا بدأت بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد ذلك في السنة عنه صلى الله عليه وسلم أيضا، يعني عندما رأى رجلا يدعو بدون أن يحمد الله أو يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا، وأرشد إلى البدء بالحمد والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم والصلاح إذا أردت أن تدعو فابدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واختم بها، فإن الصلاة عليه مقبولة عند الله، والله تعالى أكرم من أن يقبل الصلاتين ويرد ما بينهما. وذكر العلماء أن هناك مواضع ينهى فيها عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ذكروا 7 مواطن، وهي العثرة، عند العثرة إذا عثرت ويعني سقطت على الأرض مثلا تكره الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك. وكذلك عند الذبح، الذبح يشرع فيه تجب فيه التسمية لكن لا تشرع فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعند البيع أيضا، وفي الحمام، حمام يعني المكان الغسل، وفي الخلاء مكان قضاء الحاجة، والمواضع القذرة، وعند معاشرة الرجل لزوجته، وزاد بعضهم 3 مواطن وهي عند التعجب وعند العطاس وعند الأكل. وقالوا إنه يكره إفراد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بدون السلام، لأن الله أمر بهما معا، قال تعالى صلوا عليه وسلموا تسليما. فقال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين أو خاتم النبيين وإمام المرسلين. وكل كما هو معروف أن المرسلين أقل عددا من الأنبياء، فكل رسول نبي ولكن ليس كل نبي رسولا، فإن عدد المرسلين 313 رسولا أو 314 أو 15، 3 أقوال. ولكن بالنسبة للأنبياء فقد ورد في حديث أبي ذر أنهم 100,000 و24,000، وهذا الحديث يعني بعض صححه بعضهم بشواهده، رواه الإمام أحمد، وفيه يعني بعض من تكلم فيهم لكن قواه بعضهم بمجموع طرقه. قال المصنف الأخضري رحمه الله تعالى أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه، أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه بأن يوقن بأن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويؤمن بأركان الإيمان 6 التي جاءت في حديث جبريل، وهي قوله أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره، حديث جبريل المشهور. ويجب الإيمان أي التصديق الجازم بهذه الأركان 6 على الجملة، وليس على الإنسان أن يتعلم كل تفاصيلها، ولهذا اشتراط العلم في مثلا في شهادة التوحيد المقصود به العلم الإجمالي بمعناها، وليس معنى ذلك أنه لا يكون مؤمنا حتى يتعلم كل تفاصيلها، كما قال بعض الغلاة في زماننا وكفروا بذلك كثيرا من المسلمين للأسف بدعوى أنهم يجهلون مقتضيات لا إله إلا الله، قد تواتر من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبل إسلام الأعراب، وفيهم الأميون والجهال والمرأة الكبيرة والرجل العجوز والطفل الصغير والعبد والحر والبادي والحاضر وغير من أصناف الناس، قبل إسلامهم بمجرد شهادتهم أن لا إله إلا الله، ولم يعقد لهم امتحانا في تفاصيل هذا الإيمان، وإنما يتعلمون تفاصيل الإيمان شيئا فشيئا بالتدرج. فتصحيح الإيمان المقصود أن يصل الإنسان إلى اليقين، سواء وصل إلى هذا اليقين عن طريق النظر والتفكر والبحث العلمي في النصوص وفي آيات الله الكونية وفي غير ذلك، أو وصل إليه عن طريق الفطرة السليمة، أو وصل إليه حتى عن طريق تقليد. المهم أن يحصل له اليقين بأي طريق. وكم رأينا ورأى الناس من إيمان العجائز حتى صار مضرب مثلا في الثبات والرسوخ واليقين، حتى قيل اللهم إيمانا كإيمان العجائز. ونحن نلاحظ كثيرا من كبار السن ربما يكونون أميين لا يعلمون شيئا من النصوص الشرعية إلا ما نذر، ولكن نجد عندهم يقينا واستمساكا بهذا الدين أكثر من كثير من المطلعين والقارئين والمفكرين والباحثين. وفي هذا يعني انتقد المحققون قول بعض أهل العلم أن أول واجب على المكلف هو النظر، أو القصد إلى النظر، أو الشك، ثم بناء اليقين على التفكر والاستدلال. لا، أول واجب هو أن يعلن الإنسان أو أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، مستيقنا بها قلبه بأي طريق حصل هذا اليقين. من لم يحصل له اليقين إلا بالنظر، وجب عليه النظر، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ولكن من حصل له اليقين بطريق آخر، فالصحيح الذي عليه المحققون أن إيمانه صحيح. ولهذا رد الإمام الغزالي والإمام النووي وغيرهما على من لم يصحح إيمان المقلد، حتى قال الغزالي في رده على بعض هؤلاء: جعلوا الجنة مختصة بشرذمة يسيرة من المتكلمين الذين ركبوا القياس ونظروا وأثبتوا حدوث العالم بالأدلة النظرية التي قد لا تزيد الإنسان أحيانا إلا شكا. فأول ما يجب كما قال المصنف على المكلف تصحيح إيمانه. ولهذا يقول المجلسي رحمه الله في شرحه على الأخضري، يقول: واعلم أنه اختلف في إيمان المقلد، فقيل إيمانه صحيح لأنه صدق بقلبه ونطق بلسانه وهذا هو المشهور، وقيل لا يصح إيمانه إلا بعد معرفة الدليل. فجعل المشهور عند العلماء هو صحة إيمان المقلد. وقوله قيل لا يصح إيمانه، قيل في عرف الفقهاء واصطلاحهم صيغة تمريض، يعني غالبا يكون القول الذي يعني حكي بقيل أو روي يعني أو ذكر بالمبني للمشهور هي صيغة تمريض، بمعنى صيغة تضعيف. قال المصنف رحمه الله: ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه، يعني هذا من العلم الواجب، من العلم الذي هو فرض عين، أن يصحح إيمانه، يتعلم ما يصحح به إيمانه، ثم يتعلم ما يصلح به فروض عينه. مثلا الصلاة فرض عين، فلا بد أن يتعلم ما تصح به الصلاة، وبالتالي يجب عليه أن يتعلم أحكام الطهارة، لأن الصلاة لا تصح بدون طهارة شرعية صحيحة. قال: كأحكام الصلاة والطهارة، هذا مثال على ما يجب على المسلم تعلمه. والعلم ينقسم إلى فرض عين يجب على كل إنسان بنفسه لا ينوب فيه أحد عن أحد، وإلى فرض كفاية وهو ما إذا قام به البعض يعني الذي يكفي سقط التكليف والمؤاخذة عن الآخرين، فرض الكفاية. فالضابط في ذلك أن كل ما كان العمل به فرض عين كان العلم بما يصح به فرض عين، وما كان العمل به فرض كفاية كان العلم بأحكامه وما يصح به فرض كفاية. الصلاة إقامة الصلاة فرض عين، معناها تعلم ما تصح الصلاة به فرض عين. القضاء فرض كفاية، تولي القضاء فرض كفاية، لابد أن يقوم به بعض الناس، لا يجب على كل الناس أن يكونوا قضاة. فمعنى ذلك أن تعلم أحكام القضاء فرض كفاية، وهكذا كأحكام الصلاة والطهارة والصيام. طبعا إذا سلك الإنسان طريق التعلم فروض الكفاية وأنس من نفسه أو وآنس من نفسه القابلية لذلك، يعني بدأ في سلوك طلب العلم الكفائي ووجد أنه يعني فيه القابلية لأن يكون عالما بهذه العلوم الكفائية، في هذه الحالة قال فريق من علماء الأصول وغيرهم إنه يصبح فرض عين عليه، يعني لا يجوز له أن يتراجع، يعني وقد نظم ذلك في المراقي، صاحب المراقي نظم ذلك. وهل يعين شروع الفاعل في ذي الكفاية؟ خلاف ينجلي، يعني شروع الفاعل في فرض في تعلم فرض في فرض الكفاية علما كان أو عملا، إذا شرع فيه المكلف هل يصبح متعينا عليه؟ هل يتحول في حقه إلى فرض عين؟ قال هذا فيه خلاف، وهناك أدلة تدل على أنه يتعين عليه، من ذلك قول مجاهد الذي ذكره البخاري في صحيحه تعليقا، قال لا ينبغي لمن عنده شيء من العلم أن يضيع نفسه، في أحد تفسيري هذه العبارة والتي ذكرهما واللذين التفسيرين اللذين ذكرهما ابن حجر في فتح الباري، أحدهما أنه إذا بدأ في سلوك طلب العلم فإنه يتحول في حقه من فرض عين إلى فرض كفاية، لكن هذا بشرط أن يأنس من نفسه القابلية، الرغبة والاستيعاب كما نقول. قال المصنف رحمه الله ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله، المقصود بحدود الله هنا المأمورات والمنهيات، فيحافظ على الواجبات والمندوبات بالامتثال وعلى المحرمات والمكروهات بالاجتناب. قد يقول قائل كيف يعني المندوبات، هل يجب عليه أن يقوم بالمندوبات وهل يجب عليه أن يجتنب المكروهات؟ نحن نعلم أن المندوب لا يعاقب تاركه، ونعلم أن المكروه لا يعاقب فاعله، إنما يعاقب على فعل المحرم وعلى ترك الواجب، أما المكروه والمندوب فلا. لكن ربما يكون كلام المجلسي هذا في شرح الأخضر ربما مشيا منه ونزوعا منه وميلا منه إلى قول من يقول من أهل الأصول إن الترك الكلي للمندوبات والسنن يعني يؤاخذ عليه الإنسان، إذا هجر الإنسان السنن والمندوبات هجرا كليا تاما فإنه يعاقب، على قول هؤلاء الفريق من العلماء ومنهم الشاطبي رحمه الله، قال إن كان الترك جزئيا، ترك السنن والمندوبات إن كان الترك جزئيا فليس بمعصية، أما إن كان الترك كليا فمعصية حسب ما تقرر في الأصول، هكذا قال الشاطبي رحمه الله. فالحدود يعني المقصود بها المأمورات والمنهيات على التفصيل الذي ذكرته الآن. والحد، الحدود جمع حد، وأصل الحد هو المنع أو الحاجز وآخر الشيء، ثم استعملت في الحدود المعنوية يعني منها المأمورات والمنهيات. قال المصنف رحمه الله: وأن يقف عند أمره ونهيه، عند أمر الله سبحانه وتعالى ونهيه. وهذا من باب التفسير لما سبق، يجب عليه أن يحافظ على حدود الله وأن يقف عند أمره ونهيه. وقوفه عند أمره ونهيه هو نفسه، هو المحافظة على حدود الله نفسها. قال: ويتوب إلى الله سبحانه. يجب أن يتوب، لأن التوبة واجبة من الذنوب كلها، وهي في اللغة الرجوع. التوبة في اللغة هي الرجوع، والمقصود هنا الرجوع من الأفعال المذمومة شرعا إلى الأفعال المحمودة. فهذه التوبة واجبة بالإجماع، بالكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروا، فإني أتوب في اليوم 100 مرة، كما جاء في صحيح مسلم وغيره. وقد انعقد الإجماع على وجوب التوبة لا خلاف في ذلك، وهو أمر معلوم من الدين بالضرورة. والتوبة واجبة على الفور بالإجماع أيضا، فمن أخر التوبة من ذنوبه فقد ارتكب معصية أخرى، وهذه مسألة دقيقة يغفل عنها كثير من الناس. يرتكب المعاصي ويؤخر التوبة ثم يتوب من المعاصي، ولا يتوب من تأخير التوبة. تأخير التوبة ذنب آخر يجب عليه أن يتوب منه، أن يستغفر ويندم على تأخير هذه التوبة. والكافر توبته مقبولة إذا تاب من الكفر ودخل في الإسلام، فإن توبته مقبولة يقينا لا خلاف في ذلك. وتوبة المؤمن العاصي قال بعض العلماء هي مقبولة على وجه القطع واليقين، قال بعضهم هي مقبولة على وجه الظن الغالب والراجح، وأمره إلى الله تعالى. ولا تغلق، لا يغلق باب التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها، وهي علامة من علامات الساعة الكبرى، وعندها لا تقبل التوبة ولا يقبل إسلام الكافر، لا يقبل إسلام الكافر إذا طلعت الشمس من مغربها، ولا يقبل كذلك توبة العاصي. والحد الآخر للتوبة، النهاية في قبول التوبة، هو ما لم يغرغر الإنسان، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. وعندما أراد فرعون أن يتوب، عندما أدركه الغرق، قال له الله تعالى: آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وليست التوبة، قال تعالى أيضا: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. وشروطها أو أركانها، يعني هو قال المصنف هنا: قبل أن يسخط عليه، يعني عليه أن يتوب قبل أن يسخط الله عليه. قال: وشروط التوبة الندم على ما فات. يعني التوبة لها 3 شروط. الأول يتعلق بالماضي، وهو الندم على ما سبق أن صدر منه. يعني الندم، ما حقيقة الندم؟ الندم هو كما يقول الشارح، هو التوجع بالقلب على ما فات وتمني كونه لم يفعل. يعني يقول في نفسه: ليتني لم أرتكب هذا الذنب، ويشعر بألم في قلبه. وفي قول الله تعالى، في قول الله تعالى في سورة التوبة، في أصحاب مسجد الضرار الذين بنوا مسجدا ليتآمروا على المسلمين ويفرقوا جمعهم، قال تعالى: الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، إلى أن قال الله تعالى: لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم. وفي القراءة الأخرى: إلا أن تقطع قلوبهم. تقطع أو تقطع قلوبهم قيل معناها إلى أن يموتوا، وقال بعض أهل العلم إلا أن تقطع قلوبهم، أي إلا أن يتوبوا ويشعروا بهذا الندم، هذه التوبة التي هي تقطع القلب ألما وحسرة على ما ارتكب الإنسان من معاصي وتفريط في جنب الله تبارك وتعالى. ثم قال المصنف رحمه الله: والنية ألا يعود، هذا الشرط الثاني في التوبة، أن يعزم يقرر قرارا جازما لا تردد فيه أنه لا يعود إلى الذنب مرة أخرى، إلى المعصية مرة أخرى. والشرط الثالث أن يترك المعصية في ساعته، يعني ولا يصح أن الإنسان وهو في حال ارتكاب المعصية يقول أنا سأتوب أو أنا تبت، هذه توبة الكذابين. التوبة أن تقلع من ساعتك، كنت تشرب خمرا والعياذ بالله، أو ترتكب فاحشة، أو تظلم أحد، يجب عليك أن تكف في ساعتك. ولهذا قالوا في إخوة يوسف اقتلوا، عندما قال حكى الله عنهم وذكر عنهم قولهم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، يعني هؤلاء يعني عازمون على المعصية ثم قالوا ثم نتوب بعدها. انتقد وبين العلماء خطأ هذه التوبة وبطلانها، قالوا لأنهم أضمروا التوبة قبل الذنب، هذا تناقض، التوبة الندم والإقلاع والعزم على عدم العود، الآن العزم على عدم العود هذا لم يتحقق في إخوة يوسف في قولهم هذا. وأن يترك المعصية من ساعته إن كان الشخص متلبسا بها. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما وعملا وقبولا وإخلاصا، وأن يوفقنا وإخواننا المسلمين إلى العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.